نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم مع السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم مع السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم مع السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك. مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك. مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك. إخوانك قولك بيهنوا، إخوانك قولك بيهنوك، إخوانك قولك بيهنوك. والكل الليلة الليلة فرحان بيك، والكل الليلة الليلة فرحان بيك، الليلة فرحان بيك. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم مع السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم مع السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. نقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين. نقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين. نقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين. ورباط الله ده حبل متين، ورباط الله ده حبل متين، ورباط الله ده حبل متين. الله يقويها يقويها ويقويك، الله يقويها يقويها ويقويك، يقوي هيقويك. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. يا ما كنت اليوم ده تستناه وزواجك حلم تتمناه، يا ما كنت اليوم ده تستناه وزواجك حلم تتمناه، يا ما كنت اليوم ده تستناه وزواجك حلم تتمناه. وجيه اليوم أحلى يا محلى، وجيه اليوم أحلى يا محلى، وجيه اليوم أحلى يا محلى. وأكيد الليلة الليلة رح نرقيك، وأكيد الليلة الليلة رح نرقيك، الليلة رح نرقيك. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي، شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي، شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي، شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي، والفرحة كبيرة وصفها ازاي، والفرحة كبيرة وصفها ازاي. وهي باينة بصيد وصيد وجو عينيك، وهي باينة بصيد وصيد وجو عينيك، هي باينة جو عينيك. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان، عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن.